أن يكون هذا كان هو الأصل وذاك ناقل عن الأصل، والحكم بالزائد هو الأصل، كما قال الزهري في الصحيحين: وإنما يعمل بالأحدث فالأحدث. هذا الجواب، وأنتم كطلبة علم عليكم أن تتأملوا هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. نعم. اللي فهم السؤال يعيده. والله والله والله إني عندي ضعف في سمعي، وليس العيب فيك، ليرو. نعم. نعم، هذا قال: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. خلينا إذا أسلم. واضح؟ طيب، إذا ما أسلمش مش هيسألك أصلا. نعم. أعد. يجوز أن تنطلقوا إلى بيوتكم.